إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، آية سمعتها ووقفت أمامها وأردت أن نقف معها، أو قل ننطلق منها اليوم. أما الآية فقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الصافات: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يفرعون. إنني وقفت أمام هذه الآية: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. أيها الأخ الكريم، إن معنى إنهم ألفوا آباءهم ضالين أي اعتادوا أن يروا معصية الله من آبائهم، أن يروا البعد عن طريق الله من آبائهم، أن يروا الصد عن دين الله أو الانحراف عن دين الله من آبائهم. إن أول درس علمه آباؤهم لهم هو الضلالة، أضلوهم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. يفرعون، الهرع هو السرعة مع الاضطراب، جسمه يفرع، يفرع غير يجري، غير يسعى، غير يسير. يفرع أي يجري بسرعة مضطربة. إذن جمع بين التسرع وعدم الحكمة. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا أريد؟ إن أعظم جناية يجنيها الآباء على الأبناء أن يكون الأب الذي هو موثوق فيه أن يكون مصدرا للهداية، أن يكون ذات الأب، ذات المربي، أن يكون ذات ولي الأمر هو منبع الضلالة، بدلا من أن يورثهم صلاحا يورثهم فسادا. إن الأب الذي يجلس أمام أبنائه يشاهد المباراة ولا يقوم إلى الصلاة، إن الأب الذي يرى المسلسل فيه المتبرجة وفيه كلمات الحب والفساد والعشق المحرم والعري والتبرج وكل ما حرم الله، ثم يرضى أن ينظر إلى ذلك بين أبنائه وأمام زوجته. إن الأب الذي حرص أن ينفق الآلاف على تعليم أبنائه ولم ينفق يعني جنيهات معدودة على أن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى أو أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل في نظرك أنت مجرم أم محسن؟ مجرم مسيء أم محسن أم رب فاضل؟ أيها الأخ المسلم الكريم، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت في حديث طويل حديث الهجرة في بداية الحديث وده موضع الشاهد: ما عقلت أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. ما عقلت يعني ما ابتديتش أفهم الأشياء، أول ما بدأت تفهم الشاهد ما رأت في بيتها إلا دين. ما عقلت أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول الدين الذي رأته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هو دين أبيها دين أمها. إن السؤال الآن: هل تعلم أولادنا بمنتهى الصدق؟ هل تعلم ولدي الدين مني بصدق؟ اسأل نفسك، هل تعلم ولدي الدين مني؟ هل رأى في بيتي دين؟ سمع في بيتي دين؟ عاش في بيتي دين؟ عقل في بيتي دين؟ أو قلت سؤالا مباشرا آخر: ماذا تعلم ولدك منك أنت في دين الله؟ أيها الأخ المسلم الكريم، لو أني أعطيت ولدا من أولادنا ورقة وقلم وقلت له اكتب اكتب ماذا تعلمت من أبيك في دين الله، اكتب اكتب كم آية حفظتها من أبيك، اكتب كم حديثا سمعته من أبيك، اكتب كم مرة أخذك إلى المسجد وأجلسك إلى جواره، انصت كم مرة كان أبوك حريصا على أن تسمع الدين الحق من منبع صاف حق. لو أني سألت ولدي هذا السؤال أو أنك سألت ولدك، كيف تكون الإجابة؟ ماذا سيكتب؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن وظيفتك الأولى الأولى ليست فقط أن تطعم الأبناء وأن تكسوهم وأن تعالجهم وأن تؤمن لهم مستقبلهم، نعم إن تأمين مستقبل الأولاد يحمل معنى أبعد من هذا، أن تؤمن لهم مستقبلهم الحقيقي في الجنة بإذن الله، أن تؤمن لهم ذلك المستقبل. أيها الأخ المسلم الحبيب، إن دورك الأساسي دورك الأساسي الذي خلقك الله له ووهبك الذرية من أجل الذرية نعمة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى تحاسب عليها. إن وظيفتك الأولى حددها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه وظيفة ولي الأمر الأولى، نتعلمها ونعلمها لأولادنا. إن وظيفة الأولى أن أقي ولدي النار، نار الله يوم القيامة، غضب الله يوم القيامة، أن أقيمه على طريق الله، أن أقيمه على سنة رسول الله، وأن أعلمه أن يقي نفسه نار الله يوم القيامة، أن يتعلم مني أنا الحلال والحرام، أن يتعلم مني أنا الصلاة، أن يتعلم مني أنا قراءة القرآن، أن يتعلم مني أنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم مني أنا أن يكون ذا هدف ذا قضية، لا أن يكون خط عشواء في الدنيا ليس له هدف وليس له غاية. نعم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الإمام ولي الأمر مسؤول عن كل نسمة يحكمها، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية. شوف في بيت زوجها، إنها المرأة تنسب إليه، صلاحها منسوب إليه وفسادها منسوب إليك لأنها في ولايتك، ولم يقل والمرأة في بيته في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعي وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأخ الكريم، إنني أريد أن آخذك في هذا الحديث في معنى آخر. كم مرة سمعت هذا الحديث؟ قد ايه؟ قوي، كتير قوي. كم مرة طبقت هذا الحديث كما أراد رسول الله؟ أنا أريد أن أقول كلمة فهمها مني، هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث النبوي. الحديث النبوي ده ايه؟ ده كلام النبي، كلام رسول الله، ده كلام، كلام يعني كده دين تدين به. فإذا سمعت قال رسول الله انتبه وطبق. أعتقد أننا سمعنا كثيرا وطبقنا. شوف انت بقى أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقول إن حصوننا مهددة من الداخل، لا شك أن أعداء الإسلام يريدون لهذه الأمة كل شر، ولكن المشكلة الكبرى في استجابتنا لما يريدون، المشكلة الكبرى تكمن في داخلنا لا في خارجنا. إن حادثة فتاة المنصورة التي وقعت من طغيان، تلك الفتاة التي ذبحها زميلها أمام الناس في واضح النهار، قام بذبحها طالب بدلا من أن يذهب إلى الجامعة مجتهدا، بدلا من أن يذهب ليتلقى العلم، بدلا من أن يذهب محتسبا أن يتعلم لوجه الله وينفع نفسه وأمته، يذهب بسكين ليقتل فتاة أحبها وعشقها لدرجة الجنون حتى سلب عقله. إن هذه الحادثة حادثة كاشفة، حادثة فاضحة. إننا إذا أردنا أن نتكلم بوضوح وبصراحة، إذا كانت قضية القتل ليست ظاهرة، يعني قضية قتل الفتاة مش ظاهرة، ظاهرة منتشرة مش كل يوم واحد وإن كانت كثرة، لكنني أريد أن أسأل سؤالا سألت فيه طالبات جامعيات حتى أستوثق مما أقول: هل اختلاط في الجامعات، اختلاط الذكور بالإناث، ألم يعد ظاهرة؟ بلى، ظاهرة واضحة. أن يأكل الولد مع الفتاة ويتكلم معها ويراسلها على الهاتف ويركب معها ويعود معها ويذاكر معها ويتكلم معها، وأين الشيطان؟ أين الشيطان؟ سيلعب. لقد وفرنا بيئة مناسبة لكل شيطان إنس وجن أن يعبد في عقول أبنائنا، ثم فوجئنا بالمصيبة كأننا ما رأيناها قبل، بل كأننا لم نزرعها بأيدينا. نعم، الاختلاط في مدارسنا وجامعاتنا، في كثير من الأماكن الاختلاط المحرم الذي وصل على لسان بعض الطلبة، قالوا لي ذلك بعض الفتاة، أن الولد والبنت يكون بينهم ما يسمى بالارتباط، أن يعتبرها زوجته المستقبلية وتعتبره زوجها المستقبلي، والأهل في غفلة، متخيل أن بنتي مش ممكن تعمل كده وابني مش ممكن يعمل كده، الغفلة، لأنه ما تربى على دين، أنت لا تراقب صلاته ولا قرآن ولا تعلمه ولا تأخذه، هيصبح في فراغ، بل بالعكس سيأتي الكلام. ولكن هذا الذي ادعى الارتباط بهذه الفتاة، سألت هذا السؤال مباشر، واسمحوا لي أن أدقق في هذا الأمر اليوم، هل ممكن أن يخرج سويا بمعزل عن أصدقائهم ويجلس سويا ويبتعد عنكم سويا؟ قالت نعم. هنا انتهى دورها، وهنا خبرتي في الحياة، الشيطان لن يدع هذه الفرصة. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، إنك لا يجب أن تخف أمام حادثة طعن فتى لفتاة بالسكين، إنما انظر إلى ما وراءها وما بعدها، انظر إلى مآلاتها وأسبابها، لا تبسط ولا تصفح القضية في قضية فتاة وفتى أبدا، إنما هي قضية مجتمع يبتعد عن الله، وهذه هي العاقبة، إنها قنابل موقوتة. إن هذا الولد الذي فعل هذه الفعلة، هل كان أهله يتوقعون أن يصل إلى هذا المستوى؟ هل هذه البنت، هل كان يتوقع أبوها أو أمها أن تكون نهايتها هكذا؟ نفس القضية يمكن أن تكون في كل بيت. احذر على بيتك، احذر أن تكون غفلتك هي السبيل لمصيبتك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقسم بالله، أقسم بالله غير حانس، في هذا الموضع الطاهر، موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله إن كل ولي أمر في هذه الأمة مسؤول عما يحدث، مسؤول عن إفساد شبابها، مسؤول عن بعدهم عن دينهم، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى مهما كبر أو صغر. أي رأس مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأخ المسلم الكريم، شبابنا إلى أين؟ إلى أين يذهبون؟ إن شبابنا يترقفون بين إما مباريات الكرة، وهذا أهون، أو الحب والعشق والغرام والأغاني الفاسدة والمسلسلات والمقاطع الفاضحة في كثير من الأحيان في بعد عن الدين، ثم تأتي طامة الطوام، المخدرات التي تنتشر في كل مكان وتنتشر في كل موقع. من المسؤول عن هذا أمام الله؟ من الذي سمح بهذا وكرس لهذا؟ من الذي صد أبناءنا عن بيوت الله وفتح لهم كل باب للبأساء والضراء والبعد عن سبيل الله؟ أيها الإخوة والأحبة في الله، ازرعوا أبناءكم في المساكن، ضعوهم في المساجد، علموهم كتاب الله، خذوهم إلى بيوت الله، تلك صيانة، الدين وقاية، الدين صيانة، الدين حفظ. اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى عندما يقول في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا يعني دين، عنده أساس دين، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ده دين. فماذا حدث؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الدين وقاية، الدين صيانة، الدين عقوبة. في يوم من الأيام لم يكن سبيلا إلى الضنك ولا سبيلا إلى الشقاء، إنما الدين سبيل لسعادة الدنيا والآخرة. علموا أولادكم هذه الأمور، شجعوا بناتكم على الحجاب الشرعي، شجعوا أولادكم إذا التحوا أن يلتحوا التماسا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شجعوهم على صلاة الجماعة، شجعوهم على غض البصر، علموهم كتاب الله، اتقوا الله عباد الله فيما رزقكم. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن القضية بوضوح وبساطة أن عدم ممارسة المسجد لدوره في هذه الأمة، خطبة الجمعة التي يجب أن تبني الأمة، أين هي الآن في هذه الأمة؟ نعم، بناء الأمة أين هو؟ في واقع نرى اهتماما بكرة القدم مبالغ فيه، وبعنف يكرس في المسلسلات وعري وفساد. ماذا يراد بنا؟ وماذا يراد بشبابنا؟ ثم تأتي المخدرات على هذه القائمة لتفسد البقية الباقية من عقول شبابنا، إنها عوامل هدم، عوامل هدم. أين دورك أنت في هذه المعركة؟ هذا سؤال لكل ولي أمر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه وظيفة كل أمر في بيته، في أرضه، في أهله، في نفسه، أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ما جعله الله ولي أمر إلا لينصر دين الله ابتداء. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة، إن الأسود تلد الأسود وإن النعاج تلد النعاج، فهل تستطيع أن تربي لنا في هذا الواقع السيء أسدا ينصر الله ورسوله؟ هذا هو السؤال، نفس السؤال أوجهه لشبابنا الذين يسمعونني وهم كثر. هل تستطيع أيها الشاب في وسط مجتمع نراه الآن في بأعيننا أن تكون أسدا ينصر الله ورسوله؟ أن تكون أنت الفتى المختلف، أنت الرجل المختلف في عين الله؟ إن الأسود تلد الأسود وإن النعاج تلد النعاج، هل تستطيع أن تربي لنا أسدا؟ تستطيع إن استعنت بالله، كما قال الشاعر: ولم أرى بعد قدرته تعالى كمقدرة ابن آدم إن أرادها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كلامي هذا من أخ محب في أذن أخ هو حريص عليه. اسمع إلى ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لأننا نريد أن نسمع ونتعلم من هؤلاء الأماجد. روى أنس بن مالك من في صحيح البخاري أن أم الربيع بنت البراء، أم الربيع بنت البراء صحابية أنصارية، وقال إنها تمتد بقرابة، بصلة قرابة لسيدنا أنس بن مالك. أم الربيع بنت البراء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فقالت، وكان ابنها حارثة بن سراقة في الجيش، وكان صغيرا، حارثة بن سراقة كان عنده 13 عاما. أنا عايز وقفة هنا، قارن بين عقلية حارثة بن سراقة 13 سنة، قضيته نصرة الله ورسوله حتى لو ضحى بنفسه في سبيل الله، وده شاب طالع للدنيا، صح؟ مراهقة زي ما بيقولوا دلوقتي، مراهقة كذبة كبرى، مراهقة كذبة كبرى، فيش أخلاق المراهق أبدا. هم يريد أن يكرس إن ابنك في هذه السن لا تستطيع السيطرة عليه حتى تفلت. شاهد حارثة بن سراقة قارن بينه وبين بعض شبابنا اليوم، ايه قضيته العظمى؟ الولد اللي قتل البنت ده كان خطيئته العظمى ايه؟ هو لما تسطح فكره فلم يعد له قضية عظمى يعيش لها ويموت، قضية سامية، صارت قضيته قضية العشق التافه. هل خلق الله الإنسان لهذا؟ حارثة بن سراقة جاهد وهو شاب صغير خلف رسول الله قتل، فجاءت أمه تهرول إلى رسول الله: يا رسول الله دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ إذن الدرس المستفاد إن كل قضية أم حارثة الجنة والنار، يبقى أكيد هي ربت حارثة على هذا المعنى، هو ده المعنى. إنني أريد أن أقول كلمة انتبه لها جيدا وافهمها جيدا حتى لا يلتبس الفهم في عليك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون مجتمع آمن به وصدقه وطبق رسالته ما كان يستطيع أن يفعل ما فعل. من أين جئت بهذا؟ من القرآن، قال ربك لرسوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بالمؤمنين، قال ربك في كتابه: محمد رسول الله والذين معه. قضية كلية، لا بد أن يكون هناك محمد رسول الله وأن يكون والذين معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع أناسا يؤمنون بدعوته، فربوا من يؤمن بدعوته. هذا ما فعلته أم الربيع بنت البراء في ابنها حارثة بن سراقة، ربته على جنة ونار فصار بهذا النموذج وبهذا المثل. إن السؤال الآن: هل نربي أولادنا على أن الغاية هي الجنة والنار أم كيف نربيهم؟ هل هدفي في ولدي أن يدخل الجنة؟ هدفي الأسمى الأول الذي أبذل له وأكد له وأعيش له وأتعب له، أم أن هناك أهدافا أخرى؟ هذه كانت قضية أم الربيع بنت البراء: دلني على حال حارثة، أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ قضيتك أنت وقضيتي أنا، ولدي إلى الجنة أم إلى النار؟ تلك هي القضية. إن تربية أخي المسلم ليست خط عشواء، ليست قضية ارتجالية، إنما إدارة وإرادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحبتي في الله، سؤال مهم يجب أن يسأله ولي الأمر لنفسه إن أراد أن يصدق نفسه أمام الله: هل تريد أن تربي ولدك على دين بحق؟ القضية أعمق من هذا، هل هي إرادة فعل أم إرادة كلام؟ وما أسأل الكلام، هل هي قضية إرادة حقيقية لها سعي وعمل أم أماني؟ مجرد أماني لا سعي لها ولا عمل. قال ربك في كتابه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القضية ليست أمنيات، إنما عمل وكدح واجتهاد. أيها الأب الكريم، في طبقات ابن سعد روى ابن سعد بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمه اللي هي مين؟ أم سليم اللي هي الرميصاء رضي الله عنها وأرضاها، لما سمعت بالوحي أسلمت. أسلمت قال بعد بيعة العقبة الأولى مباشرة قبل أن يأتي النبي المدينة بسنتين. فلما أسلمت صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت علم زوجها مالك بن النضر، فجاء إليها وقال مغضبا: يا أم سليم، أصبوتي؟ صبأ يعني كفر عند العرب، ما هي بالنسبة له إيه كفرة؟ أصبوتي؟ أخرجت عن دين آبائك؟ قالت: بل آمنت بالله. وكان أنس غلاما يلعب إلى جوارها 5 سنين 6 سنين، فكانت تقول أمام زوجها: يا أنس، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فكان مالك بن النضر زوجها يقول لها: يا امرأة، لا تفسدي علي ولدي. قالت: إنما أعلمه الإيمان. امرأة عندها إرادة التربية، إنما نراه على مقاطع منتشرة على النت من فتيات صغيرات 4 سنين 5 سنين، البنت بترقص بتقلد الممثلة بتقلد مش عارف ايه. فين البنت اللي بتقرأ قرآن؟ فين البنت اللي بتطلع حتى على النت تقول انا نموذجي عائشة، فاطمة، حفصة، خديجة؟ فين الأم اللي بتربي على ذلك؟ فين الأب؟ أدوار محتاجة تراجع، محتاج تراجع قبل أن ترى قنبلة موقوتة في بيتك، قنبلة تنفجر في وجهك ووجه أبنائك. احذر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فسد نتيجة حتمية لإفسادنا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. دي قضايا مرتبة، قضايا سنن كونية. أعرضت عن ذكري لا تعيش في ضنك، مش باختيارك، دي مش عقوبات، دي مترتبات، نتائج طبيعية. فخرج مالك بن النضر مغضبا يوما فمات. قابله رجل، خرج إلى الشام، فقابله رجل كان بينه وبينه ضأب فقتله. فجلست أم سليم على من؟ على أنس الرميصاء تربيه، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعته إلى النبي. قالت: يا رسول الله، خذ هذا يخدمك، فإنه غلام يعلم الإسلام ويعرف القراءة. شوف الست حريصة على أن تكون شخصية متكاملة لابنها. أنت معايا يا ابني؟ ها؟ مش هقول لك أنا بقول إيه، خليك معايا، خليك معايا. رحت فين؟ تفصلوني ليه؟ حريصة على أن تكون شخصية متكاملة لولدها، يعرف الله ويعرف دنياه. ذلك هو النموذج الناجح. لذلك قال أنس فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: خدمت رسول الله 10 سنين فما ضربني ولا قهرني ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. جميل جدا الحديث ده، وكلنا بنفهمه في سمو أخلاق النبي، وده شيء جميل وده حقيقة. لكن هل وجد رسول الله أنسا منحرفا عن الكاذب فجامله؟ الحديث ده كما هو منقبة لرسول الله هو منقبة لأنس، لأن أنس ما كانش محتاج إن النبي يقول له افعل أو لا تفعل، أن يقول له النبي هذا صواب وهذا خطأ. أنس ينظر إلى رسول الله فيلتقط الصواب والخطأ دون توجيه. تربية رميصة، تربية أم أنس أيها الأخ المسلم الكريم، إنها امرأة ذات رؤية وهدف، امرأة تربي. أحبتي في الله، إن القضية إن كنا نريد أن نربي فلا بد من إرادة فعل لا إرادة كلام. علموا أولادكم كتاب الله، حتى في الدراسة حتى في المدارس علموهم إن كتاب الله لا يعطل، إنما كتاب الله يدفع إلى الأمام. أحبتي في الله، إن عواقب البعد عن دين الله وخيمة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إننا كما نرى الآن نتخلف من فتنة الوباء إلى فتنة الغلاء إلى فتنة الدماء. اسمع قول ربك سبحانه، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم علمهم كتابك، اللهم علمهم سنة رسولك، اللهم علمهم كتابك، اللهم علمهم سنة رسولك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ابعثنا مسلمين، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله كنا من أهل الدنيا، نلتقيكم درس الاثنين في هذا المكان بعد صلاة العشاء، كما أننا ننبه أخواننا أننا نعتذر عن خطبة الجمعة القادمة بإذن الله، على أن نعاود اللقاء بكم إن كنا من أهل الدنيا في الجمعة بعد القادمة. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.